كيف تتوقف عن إصدار الأحكام على نفسك 3 من 4؟ حسناً، كيف نجعلك تتعرف على هذا النوع من الأشياء بنفسك، هذا النوع من الرؤى العميقة؟ لقد حصلت على تمرين رائع لك، وهو في الواقع التمرين الذي استخدمه لاكتشاف هذه البصيرة بنفسي. ها أنت ذا ستقوم بإخراج ورقتين وقلم، افعل ذلك الآن، ستفعل شيئين بهذه الورقة والقلم. أولاً، ستكتب كل حكم حكمته على الأشخاص الآخرين. سنقوم بعمل قائمة طويلة عملاقة قد تحتوي على 100 أو 300 عنصر. الشيء الثاني الذي ستفعله هو أنك ستكتب كل حكم حكمت به على نفسك، وستكون هذه قائمة أخرى، قائمة منفصلة مع 100 إلى 300 عنصر مختلف. قد يستغرق منك 30 دقيقة للجلوس هناك وترك هذه القائمة تتدفق. حسناً، كيف نجعلك تتعرف على هذا النوع من الأشياء بنفسك، هذا النوع من الرؤى العميقة، من دون أي تصفية حتى أقصى الأحكام الشريرة؟ ثم بعد الانتهاء من هذين القائمتين، ما يمكنك القيام به هو وضع نجمة أو علامة اختيار بجانب هذه الأحكام الواردة في القائمة التي تشعر أن لها قدرة قوية عليك أو على خلق أنماط عصابية في حياتك. كيف تعرف أي منها تختار؟ حسناً، سوف يقفزون إليك نوعاً ما على سبيل المثال عندما توصلت إلى الحكم أن هذا الشخص متهور مثل أوه. نعم، أعلم أنني بسبب ذلك أتصرف دائماً بطريقة أحاول فيها التقليل من عدم مراعاتي إلى الحد الأدنى. ما أريد فعله الآن هو أنني أريد أن أوضح لك كيف يعمل هذا التمرين، لأنه صادم قليلاً عندما تسمعه وترى كيف يتم الأمر. سأقدم لك القائمة الأولى التي تضم جميع ملفات الأحكام التي اتخذتها بشأن الأشخاص الآخرين، ولن أقوم بتصفية نفسي، سأذكر كل شيء. حسناً، فلنبدأ. لقد حصلت على 5 دقائق على مدار الساعة. حسناً، لذا فإن كل حكم اتخذته على الأشخاص الآخرين: القاسي، الأحمق، الجاحد، المتهور، قبيح، مثير للإشمئزاز، أحمق، جميل، جذاب، مثير، وسيم، لطيف، زنجي، خنزير، سميني، بارد، عنيف، غير مكترث، جاهل، ضعيف، غبي، عصبي، مجنون، غريب، غير طبيعي، عادي، بارد، غير بارد، غني، فقير، كسول، مهمل، جاهل، متدين، أيديولوجي، عقلاني، قصير النظر، مغرور، أناني، نرجسي، حساس، رقيق، متواضع، الرائع، مبدع، عبقري، قوي، ضعيف، أسنان قبيحة، نحيفة، قبيح، محرج، سخيف، الإنسان المثير للإشمئزاز، ساحر، واثق، محتاج، الطالب الذي يذاكر كثيرا، المهووس، الهزيلة. لذلك كانت هذه القائمة الأولى لدي.